ما يتركش وحركة حياته هي هي. يقول له لا، ان حبيت توسع تحرق في طرفك لازم توسع في ايه؟ حركة حياتك. اذا قبل ان تأخذ مظاهر الطرف في بارك لتحقق تعمل ايه؟ باعث حركة حياتك ان يتحقق لك. ليه؟ لانك لو اتركت بزائد عن حركة حياتك فستقلب ميزان الحركة في الأرض، لأنك ستأخذها من متحرك. ما تجيبها منين؟ هتجيبها انت عايز تدي حياتك طرف ودخلك لا يكفي هذا الطرف، تبقى ماذا تصنع؟ تبقى لازم تتعدى على حق متحرك. يبقى المتحرك تأخذ منه، تنقصه، تسرق، تبتشي، تقتلس، تعمل اي حاجه، مش كده بس. لكن ان اردت، ان كنت عندك طمع، يبقى اسمه الطمع الايه؟ طمع مقلل. اطمع زي ما انت عايز، لكن قبل ان تطمع تعمل ايه؟ تعمل لك حق فيما تحبه. انما تطمع بدون حق يبقى ده هو الايه؟ اللي بيفسد حركه الايه؟ حركه الحياه كلها وكل واحد. ولكن الانسان حين يريد ان يعيش متوازنا زي ما كما قلنا لا ياخذ دمه من عرق غيره، ما ياخذش دمه من عرق غيره. ليه؟ قال لك لان الانسان في الارض مدني وعايش مع جماعه. المساله مش العتب عفيفه، لو كنا احنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المساله تبقى كويسه. انما اصل فيه قيوم، في قيوم لا تخفى عليه ايه ويغار على حركه المتحرك في الارض ويحمي ثمار الحركه في الارض. وما دام قيوم بقى وقاعد كده، ولذلك انا قلت ابتلوا جيدا الى انه بيقول ايه؟ انا لا تاخذني سنه ولا نوم. زي ما قلنا بيقول لك نام يا عبدي انت لان ربك حرسك ولا بينامش. ايش يا نام انت، نام ملء جفونك لان لك رب لا ينام. الله، في ضمان اكثر من كده عشان صيانه حركه حياتك؟ اذا فالحق يريد ان تصان حركة الحياة في الارض. ليه؟ لانه يريد ان يربب الحركة. ليه؟ لان اذا وجد انسان متحرك والحركة لها ثمرة ثم يأتي غير متحرك ليأخذ من الثمرة، الذي اعتاد ان يعيش بدون حركة يصعب عليه فيما بعد ان يتحرك. خلاص الف ما وخاف بقى بالفجر، انتهت المسألة. هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة. يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك هب ان مثلا جماعة عندهم بطالة، مفيش عمل يستغرق العاملين. قالوا ان بتاع الاقتصاد ده كنت قال لك اعمل حركة في البطالة دي، اعمل مشروعات ولو تبقى تهدها، قول احفر طرق، احفر مش عارف ايه، بعدين ايه اهدمها. الله، علشان تعمل عمالة، عشان تعمل ايه عمالة. ليه؟ قال لك انت سبقت بيه يا سيدي، ما الاسلام سبق بيه. ليه؟ قال لك لان الاسلام عالج الحتة دي. قال لك ايه؟ احفر بئرا وطمها واعطي الاجيرة اجرة. يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني، ده ايه ده مرتاح، تعالى يا ناس ارجموه واعطي الاجيرة ايه؟ هي النظرية ولا مش هي القضية؟ اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعة، اعمل دي مش نافعة. ليه؟ قال لك طب ما تبدل، ما تعمل كده، ما تديهم يعيشوا. قال لك لا، ان اعطيتهم يعيشوا بلا حركه تعودوها، فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا. خليهم ما يرفعوا ده كلهم الا اذا تحرك بالحياه. عشان الحياة ايه؟ احفر بئرا ايه؟ وتمها واعطي الاجر ايه؟ اجرا. واللي قد ما كنت تدينه ونخلص من قال لك لا، حين يتعود ان يعيش بلا حركة يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. يبقى اذا كلمة افا تطمعون بتحدد، تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليه. وهؤلاء حبك في ان يؤمنوا امر زائد على ايه؟ على ما كلفت به لان عليك البلاغ. لكن يجب انك انت ما تطمعش في هذا لان مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجة دي. يبقى تسلية وتديله رصيد من الشحنة الايمانية ان عدم ايمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه. يبقى ده فقط زيبة ولا لا؟ وليس في ذلك خزيان خزي ولا خزيان له. ليه؟ لانهم وقفوا مع رب كده، وقفوا. واذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا، يبقى لما يقفوا مع محمد انهم تعيشوا بقى امر سهل ولا لا؟ ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. قال له ان انا ان اردتهم مؤمنين اكانوا يستطيعون ان يكفروا؟ انما انا عايز ايمان الاختيار، ايمان الحب. والا ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقد اثبت ذلك في انه نطق الجبل فوقهم. لما راوا الجبل فوقهم كده وقال لهم ايه امن ولا بقى نوصي؟ اذا كان من الممكن ان يرغمهم على الايمان ولا لا؟ من الممكن او لسه؟ انما يريد الله من المؤمن ان يذهب اليه بمحض اختياره فيؤمن به ويقبل على تكليفه مع قدرته الاختيارية في انه يعصاه. تلك هي عظمة الايه؟ عظمة الايمان. افتطمعون ان يؤمنوا ايه لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الامانة والدقة، مش كلهم، علشان برضو يعني ايه نظرية صيانة الاحتمال. يسمعون اللي عرفوا قالوه، بدليل ان الجماعة الذين كانوا من اهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وامنوا به ولا لا؟ لو كان يجي بالحكم عام كده كانوا دول ماذا يقول هؤلاء؟ لو ان الحكم عام قال لك لا فريق يسمعون كلام الله، فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرك. فلما جاء الاسلام قال لا، هذه الصفات تمام كما وردت. ولذلك يجب يؤمن. فقوله ايه؟ وقد كان فريق منهم يسمع صيانة ايه؟ الاحتمال. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ايه؟ ما عقلوه. وهم ايه؟ وهم يعلمون. شوف المسألة المعصية المرتبة بقى، سمعوه ادي وقت، وعقلوه خلاص كده، ويعلمون العقوبة على ذلك. شوف اللجاجة في الباطل قد ايه. يبقى سمعوا وعقلوا، يعني لو كانوا سمعوا حاجة ما تسكنش العقل. زي ايه مثلا؟ قال لك في اشياء مسألة يعني في نحيهم في التوراة، لاننا قلنا ان الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب مثلا في نعته في التوراة انه يجيء الرسول رسول متوسط الطول ابيض، دي نفس العبارة. يوم يحرفوها يقول ايه؟ متوسط الطول يقول لك ايه؟ قصير واسمر. يعني عملوها كده لله. ادي معنى الايه؟ معنى التحريف. وزي ما قلنا في معنى التحريف ايضا، زي ما شرحنا بعضها في ايه؟ في راعنا اشتريت والسلام عليكم، دي كلها تحريفات. يريت المسألة بس تحريف. بقوا يقسمهم كمان، وبقوا يجيبوا من عندهم ويحطوا في الله. اذا فالآية هنا بتقول ده يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ايه؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الغيب. وإذا لقوا الذين آمنوا هنا شغلة النفاق منهم بقى. كانوا في القصة الأولى في البقرة حينما قسم الله الناس ثلاثة أصناف، الصنف الأول هم المؤمنون، الصنف الثاني هم الكافرون، وقلنا إن المؤمن خلاص انتهى، انسجم مع نفسه خلاص، وإن لم ينسجم مع الكون، المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون، والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع إيه؟ مع الكون، لأنه ساعة ما كفر بالله هو مش مؤمن دي من قلبه، فما خلاش لسانه يخالف إيه؟ يبقى انسجم مع نفسه ولا لا؟ ملوش حالتين، لكن ما انسجمش مع مين؟ مع الكون اللي هيعيش دي، مش هينسجم مع الكون الثاني اللي هيعيش. الكافر لا انسجم مع نفسه، المنافق لا انسجم مع نفسه ولا مع الكون، لا الكون اللي عايش دلوقتي، أولا ما انسجمش مع نفسه ليه؟ لأنه بيقول أنا مؤمن وهو في الواقع إيه؟ مش مؤمن، يبقى حتى نفسه ممزقة، ملكاته متباعدة، ملكاته مش مرتاح حتى في نفسه، يعني الملكات نفسها تعبانة، وما انسجمش مع الإيه؟ مع الكون، لأنه ملعون، الشيء يطيعه ويسبه ويلعنه، مش كده قلنا؟ ومش هينسجم في الآخرة كمان، يبقى مصيبة، ولذلك قال في الدرك الأسفل من الإيه؟ فيه بقى درك سافل ودرك إيه؟ ودرك إيه؟ أسفل، وإذا لقوا الذين آمنوا هناك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فالدور لليهود كان هناك، المنافقين من غير اليهود، والشياطين بتاعهم الايه؟ اليهود. لكن هنا الدور من مين؟ لما شافوا المسألة بقى اتسعت كده، ام بقى النفاق من ايه؟ النفاق من اليهود. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا، وهل الايمان قول؟ الايمان مش قول، الايمان يقين قلب، يقين، انما القول دي استدلال على الايمان، استدلال علشان نعرف ان الايمان صح، يبقى السلوك بقى على مقتضى ايه؟ على مقتضى ايه؟ الايمان. اذا فقد يوجد انسان قد يسلك سبيل المسلمين ويسلك نفاق، ولذلك كان في صلاة الجماعة المنافقين هم اول الناس في الصفوف، ولذلك كان في صلاة الجماعة المنافقين هم أول الناس في الصفوف. ليه؟ لأنه عايز يستر الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هتيجي آية تانية تقول وإذا لقوا الذين وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل من الغيظ. شوف الأخلاق، الأول دي بيقولوا إيه؟ آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، دي صورة. وفي آية ثانية بقى عتيه وإذا لقوكم قالوا إيه آمنا؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه؟ وفي آية ثالثة تقول وإذا جاءوكم قالوا آمنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله، يبقى كم حالة لهم؟ ثلاث حالات. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ فكأن بعض الذين قلنا أنهم كانوا يراودون أنفسهم بالإيمان حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كي في صفة كي. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا احنا قلنا ازاي؟ شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده، أتحدثونهم بما فتح الله إيه؟ عليكم. فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. شوف ازاي؟ إن كنت كذوبا فكن ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتحا من الله، كنتم اتحدثون بما فتح الله عليكم، كنتم بما تعرفون بما تعملون، انما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح الى الغيب؟ اهدى من انطماط البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة لوح، طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف ان الكافر والمنافق والمش عارف ايه اخذ خلق الله. نبي يقول لي يحاربكم به عند ربكم، ما دام عارف ان كلمة رب وحنقص نحقق ونتم حجج ومش عارف طب الخيبة ايه الخيبة دي؟ طب يا ريت مش عارف دي، الله ليحاربكم به يعني تكون حجتهم عليكم قوية عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان عند ربهم تبقى مبلغ عليهم عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحية من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف نغضبك ان يشاع فتح الله على الناس، وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركة؟ وإذا قلت يحاجوكم به عند ربنا، حاجه يعني ده قال حجة وده قال ايه حجة او كالذي احق لم ترى الى الذي حاج ابراهيم بايه حاجه، يعني ده يقول حجة وده يقول ايه ان الله يأتي من الشمس وقال له فأتي بقى من ايه ان الله كذا، كل واحد يبقى ايه معنى المحجة ان يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب مدام يحجكم عند ربكم وفهمين ان القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربكم، وسينصف المظلوم من الايه من الظالم، وسينصف المحق من المبتل، مدام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحة نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحة ايه من ثلاث حاجات: الفتح والمحجة عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه يحاجوكم به عند ربكم. افلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه او يزيل بقى افلا تعقلون، لان يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل، اللي يزعل من انه شيعة فتح الله يبقى عنده عقل، اللي يقول لي يحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بان فيه رب ومن بان فيه يوم ومؤمن بأنهم حيث لهم الحب، يبقى ده برضه في عقل، يبقى إذا تزيين الآية منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على إنه ما بيعلوش أبدا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. يمكن فهمين الحكاية، ربنا بيقول ربنا بيجرنا أنظر الفهم في منطقي. طب الاول انا قال كده وبعدين بس بتقولوا ايه؟ بتقولوا ربنا هينسي، يمكن ربنا فاتت عليه الحكايه دي، الله مش ممكن ربنا غفل عندي. كان يجب اولا يبقى الذي يعلم ان الله يعلم ما يسر وما يعلم. كلمه يسر ده منين؟ اما القول اذا خلى بعضهم الى بعض وقالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده قول مش كده على من ده ولا لا؟ انما عدوا عليكم الانامل من الغيظ، ده دليل على ان انفعال حركي ما فيش فيه كلام، وانفعال حركي له دافع وجدان ولا لا؟ يبقى ده عايز بقى ايه اشعة ربانية بقى تطلع ليه؟ ايه ما هو السر وما هو العلم؟ الامر العلم هو الذي يخرج منك الى من عنده آلة السماع ويسمع، أو الأمر يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤية ليرى. فإن كان حركة بصوت يبقى عندتها مين؟ وإن كان بصوت يبقى عندته إيه؟ دي الوسائل الإدراكية الأصيلة يعني. يعلم ما تسرون وما تعلمون. طب بالله مش كان الرسول يعني يقول يعلم ما ايه؟ يعلم ما تعلنون ايه وما تسرون، انما اذا كان يعلم ما نسر